إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ونحن في إرشاد الفحول. الاعتراض الخامس: القلب. قال الأمدي: هو أن يبين القالب أن ما ذكره المستدل يدل عليه لا له، أو يدل عليه وله. والأول قل ما يتفق في الأقيسة. أنا بس أريد أصور تصوير العلم مهم جدا في هذا الباب. القلب، تعلمون أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول: ما نظرت أحدا من أهل البدع إلا وأخذت دليله فقلبته عليه فكان دليلا عليه، هذا ملخص مفهوم القلب، هذا ملخص ما يمكن أن تفهمه من مسألة القلب. أرجو أن تكون واضحة في هذا الباب. نعم. لو ضربنا مثلا بذلك، كأن يستدل الحنفي في توريث الخال بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الخال وارث من لا وارث له، الخال وارث من لا وارث له. فيأتي الحنفي ويقول: وهذا إثبات للإرث عند عدم الوارث، وهذا إثبات للإرث للخال عند عدم الوارث. فيأتي المعترض فيقلب هذا الدليل عليه، هذا هو القلب. فيأتي المعترض فيقلب هذا الدليل عليه فيقول: بل هذا الدليل عليك لا لك، بل هذا الدليل عليك لا لك. كان يقول مثلا، يقول أن معناه نفي توريث الخال بطريق المبالغة، يعني معناه نفي توريث الخال بطريق المبالغة، كما يقال: الجوع زاد من لا زاد له، والصبر حيلة من لا حيلة له. أي ليس الجوع زادا ولا الصبر حيلة. فيكون هذا الأمر من باب القلب كما بينا. لو ضربنا مثلا آخر في هذا الباب، بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على حجري وأنا حائض. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن على حجري وأنا حائض. هذا يستدل به من يقول بجواز قراءة القرآن الحائض. قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن في حجرها حال كونها حائضا ولم يحترز، دل ذلك على جواز قراءة القرآن للحائض. فيأتي المعترض فيقلب عليه الدليل ويقول: بل هذا دليل عليك وليس لك، ويقول: بل هذا دليل عليك ليس لك. والدلالة بأن عائشة رضي الله عنها أرضاها وهي تحكي ما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم كأنها كالمنكرة، كأنها تقول: قد منعني من قراءة القرآن ثم جاءني وأنا حائض، فجلس على رجلي فقرأ القرآن حتى كوني حائضا، وأنا ممنوع من القراءة، فكيف يقرأ في محل فيه الحيض؟ فيكون الدليل مقلوب على صحيح. هذه دلالة القلب، هذه الدلالة على دلالة القلب في هذا. أرجو أن تكون ظاهرة. ظاهرة. هل الدليل هذا ظاهر أم لا؟ يعني ممكن نضرب أمثلة على ذلك غير هذا المثال. فهل الدليل واضح أم لا؟ أنا أريد يعني أفهم أنكم تسمعون، وإلا يكون المسألة كما مضت في الدرس السابق. نعم واضح ممتاز. ممتاز هذا هو القلب. فهو يكون المسألة أن يأتي بالدليل المستدل فيقلب عليه الذي يسمع ذلك. يعني مثلا يأتي المستدل يقول قد قال سلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد فيمنع السفر إلى ثلاثة مساجد، يقولون يحرم بذلك أن يرحل إلى غير هذه المساجد الثلاثة من المساجد الأخرى. فطبعا يأتي هذا المستدل يستدل بذلك فيأتي المعترض فينكر عليه ويجعل الحديث دليل عليه لا له. يقول لما يقول السلام لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، هذا ليس على التعميم على النهي في هذا الباب، لأنه قد اتفق العلماء على جواز شد الرحل لطلب المال، جواز شد الرحل لطلب العلم، جواز شد الرحل على العموم. إذن هذا الحديث ليس على ما تستدل به، فيرده عليه في هذا الباب. فإذا هذا القلب. لذلك قال الفخر الرازي في المحصول: القلب معارضة إلا في أمرين، أحدهما أنه لا يمكن فيه الزيادة في العلة. قال: وفي سائر المعارضات يمكن، والثاني أنه لا يمكن منع وجود العلة في الفرع والأصل، لأن أصله وفرعه أصول، أصل أو أصل المعلل وفرعه، ويمكن في ذلك في سائر المعارضات. أما فيما وراء هذين الوجهين قال: فرق بينها وبين المعارضة. قال الهندي: والتحقيق أنه دعوة. الحمد لله. قال: والتحقيق أنه دعوة، لأن ما ذكر المستدل عليه لا له في تلك المسألة على ذلك الوجه. وجعله ابن الحاجب في وجعل ابن الحاجب وشرح كلامه جعلوه على قسمين. أحدهما تصحيح مذهب المعترض، فلازم منه بطلان مذهب المستدل لتنافيهما، يعني التعارض. والثاني ابطال مذهب المستدل ابتداء اما صريحا او بالالزام، وهذا هو الامر الثاني الذي فيه العمل. قال: ابطال مذهب المستدل ابتداء اما صريحا او عن طريق الالزام، عن طريق الزامه. ومثال الابطال ابتداء كان يقول الحنفي: الاعتكاف يشترط فيه الصوم لأنه لبس فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف عرفة. الاعتكاف يشترط فيه الصوم لأنه لبس فلا يكون بمجرده قربة كالوقوف عرفة. فكأنه يقول: اللبس بمجرده ليس بطاعة، فلا بد أن تقترن بالطاعة، فلا بد له من الصوم. ويقول يعني اللبس وحده بمجرده لا يكون قربة كالوقوف عرفة. تعلمون الوقوف عرفة أصلا الحق بأن الابتداء مردود عليه، لأن الوقوف بعرفة وحده بمجرده قربة لله جل في علاه، بل هو ركن من أركان الحج. فيقول الشافعي: فلا يشترط في الصوم كالوقوف عرفة. هنا يعني رد عليه ما استدل به الأحناف. قال له: أخطأت في المقدمة، بل الوقوف عرفة لا يشترط فيه الصوم. قال: فلا يشترط فيه الصوم كالوقوف عرفة، لأن الوقوف عرفة مستقل، وهو عبادة وقربة مستقلة، بل هو ركن من أركان الحج في هذا الباب. وهذا بالرد ابتداء، هذا إبطال المذهب ابتداء. والثاني أن يكون تصريحا أو عن طريق الإلزام، كأن يقول الحنفي في أنه يكفي مسح ربع الرأس، يكفي مسح ربع الرأس. هنا التحديد حدد قال يكفي مسح ربع الرأس. عضو من أعضاء الوضوء فلا يكفي أقله كسائر الأعضاء، يعني لا يكفي شعرة أو شعرتين. هذا عندنا عشان تتصوروا النزاع بين الأحناف وبين الشافعية، إن الشافعية يقول ثلاث شعرات تكفي، فقال الأحناف هذا كلام باطل بل لابد من ربع الرأس. واستدلوا على ذلك بأنه عضو من أعضاء الوضوء كاليد كالوجه كالرجل، فلا يكفي أقله، يعني لابد من إيش؟ من شيء منه كثير. قال فلا يكفي أقله كسائر الأعضاء. الشافعي يرد عليه قلب هنا الآن، يعني هو هنا الكلام كما قلنا إما بالصحة والالتزام، فيقول الشافعي لا يقدر بالربع كسائر الأعضاء. هذا الصريح، لا يقدر بالربع كسائر الأعضاء. الحق أنه الأعضاء لا يقدر فيها الربع بل هي على الكمال والتمام. وهذا من الطريق الثاني بالتصريح، سيكون صريحا أو عن طريق الإلزام. فمثاله أن يقول الحنفي بيع غير المرء بيع معاوضة، بيع غير المرء المجهول بيع معاوضة، فيصح مع الجهل بأحد العوضين، فيصح مع الجهل بأحد العوضين. طبعا الحنفي يقول بذلك ويقولون بثبوت خيار الرؤية، هم يقولون بثبوت خيار الرؤية. فيأتي الشافعي فيرد الحديث بالإلزام، يقول فلا يثبت فيه خيار الرؤية كالنكاح. هو الحناف قالوا بيع غير المرء معاوضة، بيع معاوضة فيصح مع الجهل بأحد العوضين كالنكاح. تعلمون أنه حتى لو لم يرها وتزوجها فهي له، ولا يفسخ النكاح بالعيب إلا بالعيب. فقال الشافعي ورد عليه هذا عن طريق الإلزام، قال إذا قلنا بالنكاح إذا نحن نقول بالنكاح فلا يثبت فيه خيار الرؤية، وأنت تقول بإثبات خيار الرؤية فأبطل له قياسه. وقد ذهب إلى اعتبار هذا الاعتراض الجمهور وأنه قاضح، ولكن بعض الأصولين أنكر ذلك وأنه ليس بقاضح من القوادح، وقال إن الحكمين أي ما يثبته المستدل وما يثبته القالب عليه إن لم يتنافيا فلا قلب، إن لم يتنافيا فلا قلب، إذ لا مانع من اقتضاء العلة الوحيدة الحكمين غير المتنافيين، وإن استحال اجتماعهما في صورة واحدة فلم يكن رد إلى ذلك الأصل بعينه، فلا يكون قلبا إذ لا بد فيه من الرد إلى ذلك الأصل. وأجاب الجمهور بأن هذا عن هذا بأن الحكمين غير متنافيين ذاتهما، فلا جرم يصح اجتماعهما في الأصل، لكن قام الدليل على امتناع اجتماعهما في الفرع، فإذا أثبت القالب الحكم الآخر في الفرع بالرد إلى الأصل امتنع ثبوت الحكم الأول، لأنه قلب عليه وقال له الدليل دليل عليك لا ليس لك. ولذلك الإمام الحرمين قال بالنسبة للقلب هل هو قادح أم لا، قال هو لازم جدلا لا دينا، لازم لا هو شرعا أو كأنه رفض ذلك، قال لازم جدلا يصح جدلا لا دينا. وقال أبو الطيب الطبري إن هذا القلب إنما ذكر المتأخرون من أصحابنا، حيث استدل أبو حنيفة بقوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في مسألة السحب، قال في هدم البناء إضرار بالغاصب، يعني هو لو الغاصب بنى شيئا على المغصوب قال هدم بناء إضرار بالغاصب. فقال له أصحابنا وفي بيع صاحب الساحة لساحته إضرام به، هو ما يريد البيع فأنت تجبره من أجل ألا يهدم بناء الغاصب الذي قد بنى على الأرض غاصبا. قال المسحبين قال لا يصح سؤال القلب، قال هو شاهد زور يشهد لك ويشهد عليك مسألة القلب هل تصح أن يكون اعتراضا أم لا، فبعض الشافعية قالوا لا يكون. قال وهذا باطل لأن القالب عارض المستدل بما لا يمكن الجمع بينه وبين دليله، فصار كما لو عارضه دليل آخر. وقيل هو باطل إذ لا يتصور إلا في الأوصاف الطردية، ومن أنواع القلب جعل المعلول علة، يعني الحكم هو العلة، وجعل العلة المعلول معلولا، وجعل العلة هي الحكم. وإذا أمكن ذلك تبين أن لا علة، فإن العلة هي الموجبة والمعلول هو الحكم الواجب بها، وقد فرقوا بين القلب والمعارضة كما بين الفخر الرازي بذلك. وقال الطبري والشيخ أبو إسحاق الشيرازي إنه معارضة فإنه ليفسد العلة. وقال ابن حاجب والحق أنه نوع معارضة اشترك فيه الأصل والجامع فكان أولى بالقبول. إذن هو القول بمسألة القلب أنها قادح من القوادح، الصحيح الراجح أنها قادح من القوادح، والصحيح الراجح أنها من الاعتراضات التي تقبل. ثم قال القول بالموجب أو بالموجب، أي القول بما أوجبه دليل المستدل. القول بالموجب هو القول بما أوجبه دليل المستدل. هل هو اعتراض أم لا؟ الخلاف فيه كثير بين العلماء، وإن كان رجح هذا أنه ليس باعتراض، لا يقال به أنه اعتراض، وإن كان معظم أهل الأصول تناولوا الاعتراضات ما أكثروا مثل ما أكثر الشوكاني، ولكنهم ما أسقطوا القول بالموجب وجعلوه اعتراض، والصحيح راجح بأنه ليس باعتراض. قال في المحصول: وحده تسليم ما جعله المستدل موجب العلة مع استبقاء الخلاف، فجعله موجب العلة مع استبقاء الخلاف، كان يقول الحنفي يعني يقول الماء بالصابون أو الماء بالورد أو الماء بالطيب أو الماء بالزعفران، يقول ماء خالطه طاهر فلا يمنع من صحة الوضوء، ماء خالطه طاهر فلا يمنع من صحة الوضوء، لأنه عنده الماء طاهر أو نجس، فإن يكون نجسا صح الوضوء به. لذلك هنا الآن بيقول بالموجب، يقول الماء الذي اختلط به الكافور، الماء الذي اختلط به السدر، الماء الذي اختلط به الزعفران، الماء الذي اختلط به الزعفران ماء خالطه طاهر فلا يمنع من صحة الوضوء، لا يمنع من صحة الوضوء، لأن الذي خالط طاهر وطاهر، والماء الطاهر هو الذي يتوضأ به صح به رفع الحدث وأيضا إزالة النجس. فيأتي المعترض فيقول نعم بأن الماء الذي خلطه طاهر لا يمنع صحة الوضوء، لكنه ليس بماء مطلق. فهنا يبقيه هنا الآن أين الاعتراض؟ ما أبطله بحال من الأحوال، فلذلك نقول بأنه ليس اعتراضا. قال الزركشي في البحر المحيط: وذلك بأن يظن المعلل أن ما أتى به مستلزم أو مستلزم لمطلوبه من حكم المسألة المتنازع فيها مع كونه غير مستلزم. قال: وهذا أولى من تعريف الرازي له بموجب العلة لأنه لا يختص بالقياس. قال ابن المنير: حدوه بتسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع، يعني والتسليم له مع بقاء وجود النزاع، كما هو قال للحنفي، قال نعم أنا أبقي ما قلت بأنه لا يمنع صحة الوضوء لكنه ماء ليس بمطلق. والموجب عندهم هنا الآن الماء الذي ليس بمطلق لا يصح الوضوء به، وهو غير مستقيم لأنه يدخل فيه ما ليس منه، وهو بيان غلط المستدل على إجاب النية في الوضوء بقوله مثلا صلى الله عليه وسلم في 40 شات لا يستدل به على وجوب النية في الوضوء. فقال المعترض: أقول بموجب هذا الدليل لكنه لا يتناول محل النزاع، فهذا ينطبق عليه وليس قولا بالموجب، لأن شرطه أن يظهر عذر للمستدل في الغلط. فتمام الحد أن يقال هو تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع، تسليم مقتضى الدليل مع بقاء النزاع، حيث يكون للمستدل عذر معتبر، حيث يكون للمستدل عذر معتبر، كما في الأحناف استدلوا بالماء الذي خلطه الطهرات هو طاهر لم يكن نجسا، إذن الماء مما طاهر ما نجس فصح التطهر به رفع حدث وأزالت نجس. ومن أنواع القول بالموجب أن يذكر المستدل إحدى المقدمتين ويسكت عن الأخرى ظنا منه أنها مسلمة، فيقول الخاص بموجب المقدمة المذكورة ويبقى على المنع لما عداه. ومنها أن يعتقد المستدل تلازما بين محل النزاع وبين محل آخر فينصب الدليل في ذلك المحل بناء منه على أن ما ثبت به الحكم في ذلك المحل يستلزم وجوده في محل النزاع، فيقول المعترض بالموجب وبمنع الملازمة، يعني لا يستلزم، يعني المقدمة مرفوضة. وهذا نوع جدلي مهم جدا، لكنه كما قلنا ليس اعتراضا، والصحيح رجع أنه ليس من اعتراض. والفرق بينه وبين المعارضة أن حاصله يرجع إلى خروج الدليل عن محل النزاع، والمعارضة فيها اعتراف بأن للدليل دلالة على محل النزاع. قال إمام الحرمين وابن السمعاني: هو سؤال صحيح إذا خرج مخرج الممانعة، ولابد في توجيهه من شرط أو أن يسند الحكم الذي ينصب له العلة أو ينصب له العلة إلى شيء مثل قول الحنفي ماء خالطه طاهر والمخالطة تمنع صحة الوضوء. فيأتي المعترض شفاية يقول الماء خالطه طاهر وماء المخالطة لا تمنع الوضوء لكنها ليست بماء مطلق، والحق بأنه إذا قال بذلك فالنتيجة أنه لا يصح بالوضوء، لأن من قال بذلك يقول بأن الماء الذي خالطه الطهارات هو طاهر ولا وطاهر في نفسه غير مطاهر لغيره، ويقولون بأن الله تعالى اشترط بالماء اشترط على صحة رفع الحدث بالماء الطهور، وأنزل ماء طهورا والماء الطهور والماء الباقي على أصل خلقته لم يخالطه شيء. قال في المنخول والأصوليون يقولون طارة أن القول بالموجب ليس اعتراضا. شو كان يقول العمري كذلك، فإنه لا يبطل العلة لأنها إذا جرت العلة حكمها مختلف فيه، فلأن تجري وحكمها متفق عليه أولى. واختلفوا هل يجب على المعترض إبداء سند القول بالموجب أم لا، فقيل يجب لقربه إلى ضبط الكلام وصونه عن الخط، وإلا فقد يقول بالموجب على سبيل العناد، وقيل لا يجب لأنه قد وفى بما عليه أو على المستدل الجواب، وهو أعرف بمأخذ مذهبه كما قال العلماء بأن هذا هو المختار. إذن الكلام على مسألة القول بالموجب فالراجح فيه والميل إلى أنه ليس اعتراضا، ومن قال بأنه اعتراض بيان لك كيف يكون اعتراضا، بأنه يبقي النزاع مع أنه يعترض أولا، يبقي النزاع ولا يقول بالموجب في هذا الباب، على أنه أبقى النزاع كما بينا في مسألة مخالطة الماء بالماء الطاهر، فأبقى النزاع لأنه قد نعم لا يمنع صحة الوضوء، لا يمنع صحة الوضوء، ثم قال وليس بماء مطلق، ليس بماء مطلق. انتقل المصنف بعد ذلك إلى الكلام على الفرق والكلام على الاستفسار والكلام على فساد الاعتبار، فنحن يعني نأخذ الكلام على فساد الاعتبار أولا، هو مهم جدا وممكن نقف عنده، ويبقى إن يعني من أراد أن يطلع على الباقية فليطلع عليها. يقول الاعتراض التاسع فساد الاعتبار. طبعا فساد الاعتبار لابد أن تفهم أن فساد الاعتبار الأصل فيه هو معارضة القياس للنص، معارضة القياس للنص هو فساد الاعتبار، هذا قادح من أقوى القوادح في القوادح القياس، أي أنه لا يمكن اعتبار القياس في ذلك الحكم لمخالفته للنص أو للإجماع، أو كان حكم مما لا يمكن إثباته بالقياس، أو كان تركيبه مشعرا بنقيض الحكم المطلوب، وخاصة فساد الاعتبار جماعة من أهل الأصول بمخالفته للنص، وهذا الصحيح. فساد الاعتبار هو مخالفة النص، أن يأتي القياس مخالفا للنص، مثال ذلك في بيع المصرات يأتي الحنفي فيقول بأن هذا الحديث أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومع صاع من التمر، يردون الحديث بذلك يقولون هو مخالف للقياس، هو مخالف للقياس، فالأحناف قلبوا الأمر ردوه لأنه عندهم مخالف للقياس. أي قياس؟ قالوا القياس بأن التاء التالف المتلف يرد مثله، وإلا فترد القيمة، أما أن يرد بأجنبي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن اللبن قال فإن شاء أمسكها وإن شاء ردها ومعها صاعا من تمر، وقال مع صاع من تمر، مع أن المأخوذ هو اللبن في المصرات في بيع المصرات، فلذلك قالوا هذا يخالف القياس لذلك ردوه، قالوا هذا يخالف القياس لذلك ردوه. طبعا رد عليهم كان قويا جدا، لأنه قالوا الآن إذا القياس أنت قدمت على الأثر، والأصل حتى في مذهب الأحناف أنهم يقدمون الأثر على القياس، لكن هنا يقال له أنت الآن في قياسك الذي قسته وقفت صدا أمام النص، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، ونهاية أمرك اجتهاد، وأما نهاية أمرنا وحي من السماء، نهاية أمرك اجتهاد ونهاية أمرنا وحي من السماء. فنقول هذا قياس فاسد للاعتبار. أيضا لو ضربنا مثل بذلك، وسأطلب منكم مثلا أنتم الثالث بهذا، وضربنا مثل بذلك فكفساد الاعتبار هو تزويج المرأة نفسها بالقياس على المعاملات، للمرأة ذمة مستقلة تبيع وتشتري، وهذه معاوضة، هذه معاوضة لأن أصل البيع المعاوضة، فقالوا بالقياس على البيع، وأن تمكين الرجل من البضع هذا أيضا من باب المعاوضة، كما قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، وهي تستحق المهر إن مكنته من نفسها، فلابد أن تأخذ المهر كاملا فتمكنه من نفسها، فالغرض المقصود هنا قياس، قاسوا النكاح على البيوع، قاسوا النكاح على البيوع، فلا بد ان يقال لهم في هذا الباب هذا قياس فاسد الاعتبار، هذا قياس فاسد الاعتبار. لما؟ لانه قد خالف نصا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ايما امراه نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. اضربوا لي مثلا على فساد الاعتبار. اضربوا لي مثلا على فساد الاعتبار في القياس. أين الهمة؟ أنا أنتظر، والحمد لله أنا أبشركم الآن الدرس، درس الوصية الآن في النت، فيمكن سماعه بعد الدرس أو سماعه الآن وأردتم. كان يقول حافظ لا يجوز غسل الرجل، تغسيل الرجل لزوجته لأنه يحرم عليه النظر إليها، فحرم الغسل. طيب ممتاز، ممتازة ما شاء الله، خاتم الله. نعم، الأحناف طبعا يقولون لا يجوز للرجل أن يغسل زوجته، طبعا هذا أن يغسل زوجته لأنه صار أجنبيا، عندهم العلة في ذلك أنه صار أجنبيا فلا يجوز له. وهنا القياس يقول أنه يحرم عليه النظر إليها فحرم عليه غسلها. طيب هو فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار ليش؟ أين الدليل الذي جعله فاسد الاعتبار؟ حق أنه فاسد الاعتبار لأنه ورد عن أبي بكر، عن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، أنه وصى أن تغسله أسماء بنت عميس، وهذا الحديث فيه بعض الضعف، فغسلته بإجماع الصحابة، أقروا بذلك، وكانت صائمة فقالت ماذا أفعل إن أنا والبرد شديد، فهل تغتسل أم لا؟ وأيضا أيضا نقول بأنه فاسد الاعتبار لما صح، لأنه يكون إجماعا هنا صح أيضا، وهذا حديث فيه ضعف، لكن صح عن علي بن أبي طالب أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها أوصت بأن عليا يغسلها، وهذا بمسمع عمر من الصحابة فصار إجماعا. لذلك لنا أن نقول أن هذا القياس قياس فاسد الاعتبار. ممتازة، نعم ممتازة ممتازة ممتازة، جزية الجنة. قياس الجمهور التيمم على الوضوء للمستحاضة في أن هذا الوضوء مبيح يعني وليس برافع، يعني ما فهمت. طب التيمم فاسد الاعتبار لما؟ يعني تتيمم مع وجود الماء تقصدين؟ هل في أحد قال بذلك؟ أو جهاد، هل جهاد محمد، هل مسألة قياس الجمهور التيمم على الوضوء يعني هل ده قال به أحد مع وجود الماء أنها تتيمم، المستحاضة تتيمم؟ ممتاز. والمثل الآخر لأبي عبد الله، ممتاز، قال يا صاحب القذف الحيوان لعدم، طبعا هذا قاله الحنفي طبعا. أين هو؟ أين ذهب؟ عمت هذا مثلا يعني حقا مثال صحيح جدا ما قاله أبو عبد الله، كان جميلا جدا، لأن احنا لا يرون القاد في الحيوان، فيقال هذا فاسد الاعتبار الإنسان مستسلف بكرا، استغفر الله، استسلف بكرا، وأيضا هذا ربعيا، لكن هو استسلف بكرا في حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه وأرضاه. وأيضا يمكن أن نقول بأن ابن تيمية مثلا، ابن تيمية يقول بأن الذهب بالذهب ربا، ويجوز أخذ فرق الصنعة، الذهب المصنوع وإن كان متماثلا مع ذهب غير مصنوع بأن يرده، بأن يبادله مع وجود الفرق، فهو طبعا هو يقول هذا قياسا على باقي الإيجارات، فنقول له هذا القياس قياس مع الفارق أو قياس فاسد، هذا قياس قياس فاسد الاعتبار، لأن نص قول النبي صلى الله عليه وسلم الربا الذهب بالذهب ربا سواء مصنوع أو غير مصنوع. وهذا الذي استدل به ابن عمر لما جاءه الصائغ قال وعمل يدي، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا، قال وعمل يدي، قال قال النبي الذهب بالذهب ربا، فهو فاسد الاعتبار من ذلك لأنه صادم نصا. أيضا قول ابن تيمية وما تبناه وقال لولا الإجماع لقلت به، أنه قال المرأة المطلقة طلاقا ثلاثا بائنة بينونة كبرى، يعني يقول بأن العدة تكون حيضة واحدة، لأن المقصود من العدة هنا والآن هو حق الله جل في علاه ببراءة الرحم، وبراءة الرحم تكون بعدة بحيضة واحدة. فنقول وهذا يعني هذا فاسد أو فاسد الاعتبار من أجل أن النص جاء بأن عدتها ثلاث حيضات بقول الله تعالى تربصنا بأنفسهن ثلاثة قروء. في مسألة التيمم رافع الحدث أم مبيح، لسافة قال الجمهور التيمم مبيح لأنه طهارة تردر، وكمان وضوء المستحاضة طهارة يعني لا نستطيع أن نقول وفزت أعتبار أن الله تعالى قال الغسل تم ليطهركم به. الحق بأننا نقول يرد عليك في ذلك، لأنه ورد حديث عن ابن عباس في هذا الباب، ورد حديث عن ابن عباس في هذا الباب. نعم. قال وخص فاسد فاسد الاعتبار، هذه أمثلة كثيرة الحمد لله أشبعنا المقام بها. قال خص فاسد الاعتبار جماعة من أهل الأصول بمخالفته للنص، وهذا اعتراض مبني على أن خبر الواحد مقدم على القياس وهو الحق. طبعا هذا الكلام ليس ولا عند المالكية ولا عند الأحناف. المالكية لا يرون تقديم خبر الأحد على القياس، وهذا يعني هذا ضعف في المذهب، هذا ضعف في المذهب. طبعا الأحناف أيضا يقدمون القياس على خبر الواحد وهو الحق، وخبر واحد مقدم إذ النص أصل وحده، أصل بذاته. وقال في ذلك طائفة من الحنفية والمالكية فقدموا القياس على خبر واحد، وهذا صراحة ضعف كما قلنا في المذهبين. وجواب هذا الاعتراض بأحد الوجوه، الأول الطعن في سند النص إن لم يكن من الكتاب أو السنة المتواترة، أو منع ظهوره فيما يدعيه المستدل، أو بيان أن المراد به غير ظاهر، أو أن مدلوله لا ينافي حكم القياس، أو المعارضة له بنص آخر حتى يتسقط ويصح القياس، أو أن القياس الذي اعتمده أرجح من النص الذي عورض به ويقيم الدليل على ذلك. وكما قلنا الأصح في ذلك هو أن القياس لا يقدم على خبر واحد، خبر واحد يقدم على القياس. قال الله جل في علاه وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بعد ذلك يأتي الاعتراض العاشر وفساد الوضع، وأيضا الكلام على المنع والكلام على التقسيم، وهذه كما قلنا يعني الحق بأنها إطالة الفائدة فيها قليلة جدا، فنقف عند هذه. ومن أراد ورام أن يذهب إلى الاعتراض 28 فليذهب راشدا إلى ذلك، وندخل بعد ذلك على الدرس الجديد. لهذا نكون قد انتهينا من الكلام على الاعتراضات أو قواضح القياس، نسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك.